وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليستدر به. في النهاية يأتي مالك رحمه الله بحديث عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عود على العنوان، العنوان الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد. وجابر يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد ثوبين. إذن الأصل إيه؟ الأصل في الصلاة إيه؟ ثوبان. من لم يجد الأصل، من لم يجد الثوبين فليصلي في ثوب واحد، لأنه هذا أقل ما يجد، والفقهاء توسعوا أكثر من ذلك. من لم يجد ثوبا وكان عريانا ماذا يفعل؟ ها؟ يترك الصلاة ولا يصلي؟ يصلي. حتى قال الشافعي: إذا لم يجد ثيابا ووجد طينا يطلي به موضع العورة من الصلاة فعل، إذا وجد ماء ينغمس فيه ما يستر العورة فعل. فوصلوا إلى هذا الحد. وإذا كانوا عراة كما ذكروا عن أحمد رحمه الله، جماعة انكسرت بهم السفينة ونزعوا ثيابهم وصبحوا لينجوا من الموت وخرجوا على البر كيوم ولدتهم أمهاتهم، يصلون ولا يتركون الصلاة؟ يصلون جماعة ولا فرادة؟ والإمام تقدمهم أمامهم ولا معهم في الوسط؟ في الوسط. يصلون قيام ولا جلوس يضمون أنفسهم؟ كل ذلك فرع عليه الفقهاء رحمهم الله في بيان جزئيات هذه القضية. فإذا لم نجد ثوبين، إذا وجد ثلاثة ولا أربعة فالحمد لله أحسن وأحسن، وعمامة وتلفيع وعباية ومشتح إلى آخره. فإذا لم نجد إلا ثوب واحد، حتى قالوا إذا لم يجد ما يستر السرة إلى الركبة ووجد ما يستر السوأتين فقط، أو كما قالوا العورة قسمان مغلظة ومخففة، فالمغلظة حتى على نفسه كما جاء في الحديث: إن معكم من لا يفارقونكم إلا عند قضاء الحاجة وعند إتيان الرجل أهله فأكرموهم. أي ولا تكشف العورة عليهم، فلينبغي حتى للإنسان لو كان في الحمام أو في خلوة أن ينظر إلى سوأتيه، وأن يدخل الحمام بمئزر حتى لا يعرض نفسه للآخرين. فإذا كان في بيته وليس عنده أحد لا ينبغي أن ينظر في عورته بلا حاجة. إذا حتى لما قالوا سأل بل فالله أحق أن يستحى منه. إذا لم يجد من الثياب ما يجزئ إلا ثوبا واحدا لا شك أنه يصلي فيه، لكن كيف يفعل في هذا الثوب؟ وإذا وجد من القماش ما لا يجزئ من السرة إلى الركبة ووجد ما يجزئ نصف ذلك إلى نصف الفخذ، أو كما يوجد في بعض الأسواق الشرط النصف يعني، إذا لم يجد إلا هذا صلى بقدر ما يوجد. إذا كان عريانا ولم يجد إلا ورق الشجر يأخذ من ورق الشجر ما يسر به ما يستطيع به. وعلى هذا يبين حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد ثوبين. إذن الأصل وجود الثوبين، فإذا لم يجدهما وتنزل إلى ثوب واحد ماذا يفعل في هذا الثوب؟ نعم، من يصلي في ثوب واحد ملتحفا به. هذا الثوب الواحد يلتحف به، فرق بين الالتحاف والاشتمال. يلتحف به يكون ايش؟ يده اليمنى خارجة، ويأتي كما يقولون مطبعا كالمحرم حينما يأتي إلى الطواف فيطبع، يعني يكشف كتفه الأيمن، ويأتي الرداء من الوسط تحت الكتف الإبط الأيمن وينشر أطرافه على كتفه الأيسر، وهكذا يكون الثوب ساترا عورته مع الالتحاف، أي يستر العورة التي هي بين السرة والركبة ويغطي أحد المنكبين. لأنه جاء النهي لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلين أحدكم إيش؟ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا التحف به غطى العاتق مع ستر الإيش؟ العورة. أما إذا اتزر به فقط يكون المنكب إيش؟ مكشوف، فيكون خالف الحديث وخالف النهي وصلى في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن إذا قلنا بأن الأصل ثوبان، فمن لم يجد ثوبين صلى في ثوب واحد، يلتحف به الثوب الذي يسمح للإنسان أن يلتحف به مع ستر العورة، يبقى كبير طويل واسع ولا صغير بصير؟ كبير طويل واسع. إذا كان لا يسع لهذا، فإن كان الثوب قصيرا لا يأتي بعملية الالتحاف وتغطية المنكب مع ستر العورة فليتزر به، وإذا اتزر به هل يبقى للمنكب شيء؟ إذا تدرج من ثوبين إلى ثوب واحد، والثوب الواحد طويل فيجمع بين الأمرين يغطي المنكب ويستر العورة. إن كان الثوب قصير نزلنا إلى أدنى حد في صحة الصلاة ألا وهو ستر